نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وفي الآية قراءتان مشهورتان، النصب والخفض، وتوجيه إعرابهما مبسوط في موضعه. وقراءة النصب نص في وجوب الغسل، لأن العطف على المحل إنما يكون إذا كان المعنى واحدا، كقوله: فلسنا بالجبال ولا الحديدا. معاوي: إننا بشر فاسجح، فلسنا بالجبال ولا الحديدا. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. يشير رحمه الله إلى قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا بوجوهكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فهذه القراءة التي عليها أكثر السبعة قراءة النصب، وهي نص بالغسل لأنه عطف المنصوب على المغسولات. وفي قراءة ثانية بالكسر، أشار المحشي إلى أنها قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة، وهي قراءة الخفض: واغسلوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. نعم. وليس معنى مسحت برأسي ورجلي هو معنى مسحت رأسي ورجلي، بل ذكر الباء يفيد معنى زائدا على مجرد المسح، وهو إلصاق شيء من الماء بالرأس، فتعين العطف على قوله: وأيديكم. فالسنة المتواترة تقتضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن. معنى تقضي أي تحكم، السنة المتواترة حاكمة، ومعنى حكمها على القرآن أي تحدد المعنى المراد بهذه الآية. مثلا قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. وش معنى أقيموا؟ لو قال واحد معناها نحطها على لوحة ونرفعها بيدينا: أقمنا الصلاة. نقول: لا، السنة حاكمة على هذا المعنى، ومعنى السنة قاضية على القرآن، يعني حاكمة على المعنى المتبادر منه. وهذا معنى قول أهل السنة: إن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. نعم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس لفظ القرآن ومعناه، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معناها. فلهذا جمعوا رحمهم الله بين العلم والعمل، وتعلم معانيها من أين جهته؟ من جهة تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لهم، سواء بقوله أو بفعله، اللهم صل وسلم عليه. نعم. وفي ذكر المسح في الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجلين، فإن الشرف يعتاد فيهما كثيرا، والمسألة معروفة والكلام عليها في كتب الفروع. والله ما ذكره حق. انظروا إلى المتوضئين يا أخواني، تجد الماء المنسكب والمهدور بغسل الرجلين أكثر الماء. ولربما فتح الحنفية فتصب على الرجلين صبا ما يكفي لغسله. ولهذا لما كسرها وخفضها مجاورة للمسح إشارة وتنبيه إلى أن يكون الغسل قليلا حتى يشبه المسح، مع أن المعنى الظاهر المتوارد والمتواتر هو غسل الرجلين. ولهذا السرف يكون حتى في الوضوء، ويكفي في غسله الأعضاء المد من الماء، وأكثر المد يذهب إلى غسل الرجلين، مع أن اليدين المرفقين أطول، ومع ذلك الماء المسكوب في غسل الرجلين أكثر. وقد كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مقداره في مد أي ربع صاع، وكان يغتسل في صاع عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المصنف رحمه الله: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. هذه المسألة كان خليقا أن يذكرها الماتن بعد قوله في السمع والطاعة لولاة الأمور، وإنما لم يطل بينهما الفاصل، وإن كان نوع الفواصل بينها. وقوله ونرى والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر إلى أن تقوم الساعة، ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى أن تقوم الساعة، لا ينقضهما شيء ولا يبطلهما. لماذا نص الماتن أبو جعفر الطحاوي وكذلك العلماء من بعده على هاتين العبادتين، عبادة الحج وعبادة الجهاد؟ لما لن يقول الصلاة الصيام؟ تفضل. أي لأن الحج والجهاد عبادتان جماعيتان تفتقران إلى تنظيم وإمرة ولي الأمر. تخيلوا لو أن الجهاد فوضى وكل يحمل سلاحه ويضرب له جادة، يختلفون في الرأي، يختلفون في التدبير، يختلفون في التكتيك، فاحتاج الجهاد إلى ماذا؟ إلى ولي أمر ينظمه ويشرع ويفاوض ويقبل ويرد. وكذلك هذا في الجهاد، وكذلك الحج يحتاج إلى تنظيم وقيام على أمنهم، متى ينفرون متى يقفون. فنص على هاتين العبادتين لأنهما عبادتان جماعيتان، والعبادة الجماعية تفتقر إلى ولي أمر ينظمها، إلى ولي أمر ينظمها كالإمام في الصلاة إذا أما، فلا يجوز أن يتقدموه راكعين أو ساجدين أو قائمين أو قاعدين. وهذا الحج والجهاد وهي من العبادات الجماعية تكون مع أولي الأمر من المسلمين لأنهما عبادتان تفتقران إلى ولي الأمر، برهم وفاجرهم، سواء كان ولي الأمر برا أو كان فاجرا أي عاصيا، إلى أن تقوم الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما أن تكون مع ولي الأمر. ولهذا حج الصحابة خلف الحجاج وهو ولي أمر ظالم، وحج معه ابن عمر، وقد قال له عبد الملك بن مروان لما أقامه يحج بالناس: انظر يا حجاج إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر فلا تتعداه. مر عليه ابن عمر وهو قائل يوم عرفة بنمرة، ووقف على باب خيمته وقال: أيها الأمير اخرج الآن إن أردت السنة. والحجاج يرتعد من ابن عمر. قال: الآن؟ خرج وهو يقطر رأسه ماء يغتسل. الآن؟ قال: الآن إن أردت السنة. ثم مضى يمشي وأمامه ابن عمر، فقال له نافع، قال له سالم ابن عمر: أيها الأمير إن أردت السنة فاقصر الخطبة وأطل الصلاة. والحجاج ملوسا، تعرف مش معنى ملوسا؟ لا، صاحب كلام وحديث طويل اللسان، هذا عند النسوان، هن الملوسنات. ملوسا يعني صاحب بيان وكلام، وكان من بلغاء وفصحاء العرب. فلما قال له سالم هذا القول التفت الحجاج إلى ابن عمر، قال: لقد أصاب، تبي السنة قصر خطبتك وأطل صلاتك. فحج الصحابة وراء الحجاج. ومن هو الحجاج؟ مبير، وهذا اضطراد لمنهج أهل السنة أنهم لا ينزعون يدا من طاعة ولي الأمر مهما كان فيه من الفجور، إلا في حالة واحدة، أن يروا منه الكفر البواح الظاهر الذي لهم عند الله فيه سلطان ويستطيعون الخروج عليه أو إبداله. دل عن المسألة ما هي مسائل فوضى يتطرق لها الجهال والمندفعون والمتحمسون، ما ينظرون في العواقب، ما يهمهم ما يسير من الدماء، لا، هذه مسائل ضبطت أيما ضبط في اعتقاد أهل السنة. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الرافضة حيث قالوا: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم. وينادي كلكم الرضا، كلكم عندكم الرضا ولا الرضي؟ فيها وجه ثاني: حتى يخرج الرضي، أي الإمام المرضي من الله من آل محمد. وهذا من غباوتهم وجهلهم، حيث حصروا الأئمة باثني عشر إماما، وهذا الإمام الغائب الثاني عشر إلى الحين يدورونه ما بعد لقوه، دخلوه سرداب سامرة قبل 1200 سنة والحين يدورونه، فلا يكون جهاد عندهم حتى يخرج الرضي من آل البيت يقيم بهم الجمع والجماعات والجهاد. ثم أتوا ببدعة ولاية الفقيه، فهي بدعة في مذهبهم، ولهذا علماؤهم أنكروها، مسألة ولاية الفقيه أو الباب إلى الفقيه. نعم. وينادي مناد من السماء اتبعوه. وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل، وهم شرطوا في الإمام أن يكون معصوما اشتراطا بغير دليل. من أين هذا الشرط أن يكون الإمام معصوم؟ العصمة فقط للرسل في أمور ثلاثة فقط: فيما يبلغونه عن الله أولا، وعصمة ثانية في وقوعهم في كبائر الذنوب ثانية، وثالثا في أن لا يقر على معصية أو صغيرة. هذه عصمة الأنبياء، ولهذا هم غير معصومين قبل البعثة. فموسى عليه السلام وكز الفرعونية أقضى عليه، وهم غير معصومين من الوقوع في الصغائر: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، امتن الله على نبينا بأن الله غفر له ذنبه ووضع عنه وزره، لو لم يكن منه ذنب أو وزر فما وجه أن يمتن الله عليه بهذا. وهم يدعون لأئمتهم المزعومين بزعمهم أنهم معصومون بعصمة الله قولا بغير علم، بل افتراء على الله وعلى دينه. وعلى هؤلاء الأئمة، فإن ستة منهم هم أئمة عندنا أهل السنة، والستة الباقين حكمهم حكم عوام، أو الخمسة الباقين حكم عوام أهل عوام المسلمين. فأما الستة الذين هم أئمة عندنا فعلي والحسن والحسين ابناه، ثم علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد بن علي بن الحسين الملقب بالباقر، ثم جعفر بن محمد بن علي بن الحسين أبو عبد الله الملقب بالصادق. هؤلاء أئمة عند أهل السنة. نعم. بل في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة. أين هذا؟ تقدم هذا الحديث وأمثاله عند قول الماتن ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم. نعم. قال رحمه الله: وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة ولم يقل إن الإمام يجب أن يكون معصوما والرافضة. هذا وجه إيراد الحديث ها هنا مرة أخرى، حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم، أي خيار ولاة أموركم، الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. أي صلاة؟ ما هي بالجنازة؟ المراد بالصلاة هنا الدعاء، تدعون لهم ويدعون لكم، هؤلاء هم الخيار. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقال الصحابة: يا رسول الله، أفلا نبذهم بالسيف؟ كان بيننا بغض متبادل ولعن متبادل وسب وشتم، السيف يقوم. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. في رواية: لا إلا أن تروا كفرا بواحا. ثم قال: ألا من ولي عليه وال، ألا أداة تحضيض، فرآه يأتي شيئا من معصية الله. وش موقفه عندئذ؟ في أمور ثلاثة: فليكره ما يأتي من معصية الله، لا يبررها ويسوغها لأنه ولي الأمر، وإنما يكره المعصية، ولا ينزع يدا من طاعة ويصبر. هذه المواقف من الجر. والرافضة أخسر الناس بضاعة. لم يقل النبي إن الإمام يجب أن يكون معصوما، والحديث رد عليهم لأنه ذكر الأئمة وهم ولاة الأمور عليه الصلاة والسلام. نعم. لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا. من الإمام المعدوم؟ الإمام الغائب عج. وش معنى عج؟ طار بالعجة كما طارهم بالعجة. عج يعني عجل الله فرجه، دخل سردابا لا يدخل منه الجرذي من صغره كما يقوله واصفوه. ولهذا دين مبني على الخرافة وعلى إزاءة العقل، لأنه انبنى على العاطفة المحضة التي غيبت العقول، وعاطفتهم تجيش في العشر الأولى من محرم، لكن لا بد معها إزاءة العقل. هذا إمامهم المعصوم الذي هو في الحقيقة معدوم. نعم. فإنهم يدعون أن الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب في زعمهم سنة 60 و200 أو قريبا من ذلك بسامراء، وقد يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما فرسا ليركبها إذا خرج، ويقيمون هناك في أوقات عينوها لمن ينادي عليه بالخروج: يا مولانا أخرج، يا مولانا أخرج، ويشهرون السلاح ولا أحد هناك يقاتلهم، إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليهم فيها العقلاء. وانظرهم إلى مآتمهم وبواكيهم في عاشوراء، وهم الذين أسلموا الحسين، وهم الذين خذلوه، وأسلافهم الذين لم ينصروه، يقيمون البواكي عليه كذبا وزورا، يقتلون أنفسهم، لا نفع في دين ولا نفع في دنيا، أشياء يضحك منها العقلة بأنه لا عقول لهم. لكن إذا أتوا بقصة مقتلة جاشت لها العواطف وتأثرت بها نفوس أهل الإيمان أن يفعل هذا بابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن هذا المسلك في العاطفة الدارة يسوغون بواطلهم وأباطيلهم وخرافاتهم على أتباعهم. ولهذا قال السلف إن دينهم لا يقبله عاقل، لو كانوا من الحيوانات لكانوا حمرا، لو كانوا من الطيور لكانوا رخما، لا يقبله عقل، بل يفعلون ما يضحك منه العقلاء. فالحمد لله على نعمة هدايته، والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم فيه وفضلنا كثير من خلقته فضيلة. نعم. وقوله مع أولي الأمر برهم وفاجرهم. ونرى الحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم. البر هو الصالح والفاجر هو العاصي. نعم. لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما ويقاوم العدو، وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر. لماذا الحج والجهاد؟ لأنهما عبادتان تفتقران إلى سفر، ولأنهما عبادتان جماعيتان، فيحتاج الأمر لتنظيم. فكونه فاجر لا يتوقف الأمر عليه، فإن هذا الأمر الذي يحتاج إلى سياسة وتنظيم وتجهيز وإعداد يتعلق بالبر وبالفاجر، ولهذا خصت هاتان العبادتان. والنبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد ما قال اذهبوا كل يجاهد على وحده على حدة، وإنما بعث المجاهدين في سرايا وفي كتائب، وأمر عليهم أميرا في كل بعوثه. فإذا كان بنفسه كما في 18 غزوة كان هو الأمير عليه الصلاة والسلام. والحج أقيم الفرض الحج في عهده كم مرة؟ هيا مجذوب أي مرتين ولا مرة ونص؟ أكيد نعم. فرض الحج في العام التاسع، فبعث يحج بالناس من؟ أبا بكر، جعله نائبا له يحج بالناس. ثم أردف وراءه عليا، فجاءه علي في الموسم قال أمير أم تابع؟ قال بل تابع. دل على أن الحج عبادة تفتقر إلى ماذا؟ إلى الأمير لينظمها. في جهاده عليه الصلاة، وفي لما حج في العام العاشر كان هو ولي أمر الناس في الحج صلى الله عليه وسلم. فالحج والجهاد عبادتان تفتقران إلى سفر، وجماعيتان تحتاج إلى تنظيم، فأجمع المسلمون على أنها مع ولي الأمر. وولي الأمر وإن كان فاجرا أو طائعا فإن وصف تنظيم الحج يقوم بهما. نقف على قول الشيخ ونؤمن بالكرام الكاتبين، لأن هذا شروع في الإيمان بالملائكة، وهذا وما بعده يحتاج إلى مقام آخر. فنسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لمرضاته، وأن يجنبنا وإياكم أسباب سخطه وعقوباته، ولوالدينا ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سمع علاء. يسأل أخونا عن الأئمة الاثنى عشرية بعد الستة كلهم على السنة. أنا قلت إن الستة الأوائل علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد، هؤلاء أئمة عند أهل السنة، عند أهل السنة. من بعدهم حكمهم حكم عوام المسلمين، فيهم الصالح وفيهم دون ذلك. موسى ابن جعفر الملقب بالكاظم، علي بن موسى الملقب بالرضا، محمد بن علي الملقب بالجواد، علي بن محمد الملقب بالهادي، الحسن بن علي الملقب بالعسكري، من عوام المسلمين فيهم وفيهم. أما السادس محمد بن الحسن فهذا لا حقيقة له، وزعمت الرافضة أنه دخل السرداب عام 260 ولحين ما طلع، ولا أدري متى بيطلع. فالحمد لله على نعمته، والله أعلم. سم ايش تقول؟ الحديث القدسي ايش؟ اي يقول في الحديث القدسي، هل هذه تسمية للأشاعرة؟ هل الذي يعرفه أنه سماها بها العلماء ووافقهم عليه الأشاعرة، فله محمل حسن أنه يضاف إلى قدسه جل وعلا لأنه قاله. والأشاعرة لا يقولون بأن الله تكلم بالكلام، وإنما الكلام هو عبارة وحكاية عما في نفسه جل وعلا، فنسبته إلى القدس لأن النبي يقول فيه قال الله. ولهذا الصحيح أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله جل وعلا كالقرآن، لكن القرآن يفضل الحديث القدسي بأشياء كثيرة، ذكرنا 7 فروق أو 8 في غير هذا المقام، والله أعلم. نعم، هذا السؤال وهو الأخير. وش جبت لنا المسألة هذه؟ حنا الحين في ميدان وأنت ترجعنا ميدان ثاني. عطني المسألة خلنا نشوف. يسأل أخونا يقول خلق القرآن ليس هو كفر؟ إذا لماذا لم يخرج الإمام أحمد على من قال به؟ خلق القرآن عقيدة جهمية متوارثة ومستوردة من اليهود والفلاسفة، وكفر المسلمون من قال إن القرآن مخلوق. وفي عهد الإمام أحمد وافاه بهذه المقالة والابتلاء في أكثر من 20 سنة 3 خلفاء: المأمون، ثم المعتصم، ثم الواثق بالله. ولم يكفر الإمام أحمد هؤلاء لأنهم جهال، فإن كانوا حملوا الناس على الكفر لكن هم في أعيانهم لا يكفروا، وهذا من كمال فقه الإمام أحمد وعلمه، ولهذا لم يجز لنفسه الخروج عليه. والخروج على ولي الأمر بشرط أن نرى كفرا بواحا، أي ظاهرا لا التباس ولا مرية فيه، لنا فيه من الله برهان، عندنا فيه حجة، وينضاف إليها أن تجد القدرة على ذلك من غير إظهار مفسدة أعظم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.